السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وارتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربنا ولي ذلك والقدر. بدوي أبو إسماعيل ينزل لبنتي. نسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبنا. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله في الليلة التي نلتقي فيها يكون اجتماعنا حول حديث عظيم جليل من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث التي يرويها معاذ بن جبل رضي الله عنه. حديث عظيم جليل اشتمل على كثير من أصول الشريعة وأعمدة الإسلام وأركان الإيمان، وكذا الدلالة على كثير من أبواب الخير وفعل الصالحات والقربات. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد، قال الألباني رحمه الله، صحيح بمجموع طرقه. عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فاعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة العبد من جوف الليل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأشار إلى لسانه وقال: أمسك عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا هو الحديث، إن شاء الله نقف معه في كل مرة دقائق يسيرة. وهذا الحديث كثب أهل العلم تحته عشرات وعشرات من الفوائد. نسأل الله أن ينفعنا بما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. هذا الحديث يرويه معاذ ابن جبل رضي الله عنه، ومعاذ أنموذج لشباب المسلمين. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ملائكة، كانوا بشر من البشر، لكن رباهم الله وصنعهم على عينه. تقرأ في حياتهم فتقف متعجبا، ولكن ترجع بيقين أن هؤلاء حق لهم أن يمكن الله لهم وأن يرفعهم وأن يسود الأمم. معاذ بن جبل رضي الله عنه أسلم في 18 من عمره، عمره 18 عاما، وتوفي قيل في 33، قيل 34، قيل 35 من عمره. أسلم في 18 من عمره، وفي نفس العام هاجر من المدينة قبل الهجرة إلى مكة، وشهد مع 70 صحابي بيعة العقبة الثانية، وشهد في 20 من عمره غزوة بدر. وهذا الحديث الذي نذكره كان في سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في العام 9 من الهجرة، غزوة تبوك آخر الغزوات. معنى ذلك إن معاذ رضي الله عنه شهد جميع الغزوات، جميع المشاهد مع رسول الله، وقبلها بيعة العقبة الثانية. أسلم في هذا العمر الصغير ومات في هذا العمر، هذه السنوات المعدودات. ثم ترجع إلى حياته وتنظر فتعجب، متى صنع معاذ ذلك؟ متى ترك هذه البصمة وهذا التاريخ وهذه التربية للأمة؟ كم عاش معاذ رضي الله عنه حتى يكون ما تعرفه وما تسمعه؟ حتى يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: من أراد الفقه فعليه بمعاذ بن جبل. ويقضي عمر فيناقش معاذ، فينزل الفاروق لرأي معاذ رضي الله عنه، ثم يقول على الملأ: لولا معاذ لهلك عمر. ويقول عمر أيضا رضي الله عنه: يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء برتوة أو رتوتين، يعني رمية بسهم أو رميتين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بعدما قرأ: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال: إن معاذ بن جبل كان أمة. من اللي بيقول؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله. لما؟ قال: كان يعلم الناس الخير، وكان مطيعاً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا العمر القصير، في هذه السنوات، أجل إمام العلماء، معلم الناس الخير، معاذ رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأكثرهم حياءً عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم أعلمهم بعلم مواريث الفرائض زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وإن لكل أمة أمينة، وإن أمينة هذه الأمة أبي عبيدة، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. أعلم الأمة بالحلال. هذه السنوات المعدودة، أجل هؤلاء القدوة، هؤلاء الناس الآن أحوج ما يكون إلى القراءة في حياتهم وسيرهم، ليرجعوا إلى العهد الأول، إلى سيرة من أمرنا الله أن نسير على دربهم ونسلك سبيلهم. معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنين يتنافسون في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك مقامات ودرجات يتفاوتون فيها، فيأخذ رسول الله بيد معاذ رضي الله عنه ويقول: والله إني لأحبك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويكون قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. مضى يا معاذ حديث أتدري ما حق الله على العباد، حديث طويل، هذا قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما يأتي وفود اليمن يطلبون أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يعلمهم أمر دينهم، يرسل إليهم معاذ ويخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ يركب ورسول الله يمشي صلى الله عليه وسلم، فيريد النزول فيأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي معه ليوصيه إنك تأتي قوما أهل كتاب، ثم يقول لعلك يا معاذ ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك تمر بمسجدي وقبري. ويخرج معاذ رضي الله عنه ولا يعود إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الذي يتكلم الفاروق رضي الله عنه عن معاذ عاش بعد وفاة معاذ 5 سنوات. الفاروق يعني يعد معاذ رضي الله عنه في زمرة الأفاضل، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة يقول نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل معاذ بن جبل. ويأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون على فراش الموت بعد أن رجع إلى الشام وجاهد ومات في الطاعون رضي الله عنه، وهو على فراش الموت اقرأ سيرة الصحابة رضي الله عنه، فيسأل معاذ هل أصبحنا؟ انظروا، لا أصبحنا في الثالثة، قيل نعم، قال اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار، ثم يقول اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك. خلي الإجابة بينك وبين ربنا، هل تستطيع أن تقول يا رب أنت تعلم أني أخافك؟ دول الصحابة رضي الله عنهم، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ويموت معاذ رضي الله عنه ليترك لنا تراثا لعلنا إن أردنا الخير نربي عليه أنفسنا وأبناءنا. نتابع إن شاء الله مع حديث معاذ في الليلة المقبلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.